إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة نقدم لكم ما في جعبتنا من كنوز من الإذاعة المصرية. حلقة اليوم نخصصها للشيخ محمد عمران، من أعظم من جددوا النغمة والترانم بها بعد نهاية فترة العبقرة الأوائل عليهم رحمات الله أجمعين. الشيخ محمد عمران من مواليد محافظة سوهاج، وتحديدا في مدينة طهطا، ويشهد العام 1944 على مولده، وتحديدا في 15 من شهر أكتوبر، وبعد عام واحد كف بصره، وقد أتم حفظ القرآن الكريم في سن 10 على يد الشيخ محمد عبد الرحمن المصري، بعد أن جوده على يد الشيخ محمود جنوط في مدينة طمع. أيها الإخوة المؤمنون، والمعروف لدينا أن فضيلة الشيخ محمد عمران هو بارع في الإنشاد الديني وتقديم الابتهالات، لكن ما أجمل أن نبدأ هذه الحلقة بهذه الآيات البينات من سورة النور للقارئ الشيخ محمد عمران. هذا المقطع الذي نقدمه لكم على الرغم من صغر هذه الآيات لا نقدمها من أجل التحليل للمقطع، وإنما تحليل وكلام إجمالي فيها معلومات قيمة لمن لم يسمع عن الشيخ محمد عمران أو لم يلم بسماعه كثيرا. الشيخ محمد عمران من ملوك المقامات العظام، وهو آسر القلوب بصوته العذب الرخيم. وتقدر الإشارة هنا أن صوت الشيخ عمران كان غليظا برجيا كما يسميه أهل الأصوات وخبراء المقامات. في هذه التلاوة الكريمة من سورة النور قدم لنا الشيخ عمران بعضا من فنون التلاوة والأداء والمقامات الرائعة الفريدة ذات البصمة العمرانية الفريدة، وهي علامة الجودة التي تميز بها القارئ الشيخ محمد عمران. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أرأيتم إخوة الإيمان والإسلام تجول القارئ الشيخ محمد عمران خلال هذه الآيات البينات من سورة النور التي يقدم لنا فيها مقامات عظام إخوة الإيمان. وفضيلة الشيخ محمد عمران كما قلنا هو من مواليد مدينة طهطا بمحافظة سوهاج. عند بلوغه 11 عاما سافر إلى القاهرة والتحق بمعهد المكفوفين للموسيقى، حيث تعلم أصول القراءات والإنشاد وعلم النغمات والمقامات الموسيقية وعلم فن الإنشاد على يد الشيخ سيد موسى الكبير. والحياة هي الحياة، لها متطلباتها والتزاماتها، لذلك عمل الشيخ محمد عمران رحمه الله بشركة حلوان للمسبوكات قارئا في مسجد الشركة. حينئذ بدأ اسمه بالشيوع وذاع صيته، فتقدم لاختبارات الإذاعة المصرية وأتم اعتماده مبتهلا بعد نجاحه المتفوق والمتميز في امتحان الأداء. سجل الإذاعة المصرية عددا كبيرا من الأناشيد والابتهالات، ومنها أيضا أسماء الله الحسنى وابتهالات أخرى كثيرة. يتميز الشيخ محمد عمران إضافة إلى صوته الرائع والإحكام بأداء متفرد يستطيع من خلاله أن يعبر عن معنى كل كلمة يقولها. كان رحمه الله مثلا أعلى لكثير من قراء اليوم وحتى من المشهورين، كما كان مرجعا لكبار الموسيقيين، وذلك لشدة إتقانه والإحكامه لفنون المقامات والنغمات. أيها الإخوة المؤمنون، كان فضيلة الشيخ محمد عمران من أوائل الذين أحيوا الأفراح بقراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية. نستمع إليه الآن من خلال هذه الحفلة الخاصة التي قدمها لنا في صعيد مصر، ولنستمع حتى النهاية لنتأكد من جودة المقامات والنغمات، ولكن في حدود المباحات، حيث عرف عن الشيخ محمد عمران أنه كان يبدع في ابتهالاته في الحفلات الخاصة أكثر من الإذاعة. ظل فضيلة الشيخ محمد عمران معترفا به في الإذاعة المصرية كمبتهل حتى قبيل وفاته بعشرين يوما. إخوة الإيمان، فالموقف المضحك المبكي هنا أن قرار اعتماده كقارئ للإذاعة المصرية وصل إلى منزله بعد الوفاة بعشرين يوما، فقد رحل عن عالمنا فضيلة الشيخ محمد عمران في السادس من شهر أكتوبر من عام 1994، أي قبل أن يتم 50 عاما بأسبوع. هذا هو مقطع سجل له من إحدى المحافل في صعيد مصر. أترككم مع هذا المقطع، وفي الختام أشكر الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي لكم، وطبتم، وأتمنى لكم استماعا طيبا. أرجو رضاك وأحب الله عليه وسلم. أن الذي لولاك لولاك لولاك لولاك ما والله يا خير الخلائق إنني قلبا مجروحا لا يروم سواك. الله يعني إن لي قلبا مجروحا النبي رواية الفلك في الليالي أمر الخلق في العلي سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله يا حبيبي Allah'a emanet olun. يا أيها الأمة تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله.